إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي البحراوي، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس. أهلا بستة الضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. دكتور علي، برنامج حدوتة مصرية هو برنامج بيستهدف في المقام الأول تسليط الضوء على الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع، كلهم في مجال تخصصه، وفي الوقت نفسه بنتابع مسيرة حياته وإنجازاته العلمية والعملية وما قدمه للوطن. عايز في البداية كده أقرب شخصية سيادتك للمستمع وأقول له من هو علي البحراوي. هو علي البحراوي هو طالب بيحب بلده قوي، وهو طالب. يعني انا افضل طول عمري طالب، لان انا بتعلم كل يوم حاجه جديده. عمري ما في يوم عدى، خصوصا دلوقتي نتيجه وجود وسائل الاتصالات والشبكه العنكبوتيه، تقريبا كل يوم بتطلع حاجات جديده. ودي صفه من صفات الاستاذ اللي المفروض يعرفها، ان هو عشان يدرس في الوقت اللي احنا فيه لازم كل يوم يعرف حاجه جديده، لان الطلبه اللي معاه دول عندهم نفس المصدر اللي بياخدوا منه المعلومات، سواء كان التليفون او الكمبيوتر. فازاي يقعد يدرس لهم ويشرح لهم حاجات بتتطور كل يوم وهو مش عارف ايه اللي بيحصل في الحاجات دي. الحقيقه هنا يعني انا بدرس بقالي اكتر من 45 سنه. التدريس اليومين دول اصعب بكتير من قبل كده، لانك انت بتدرس لمجموعه من الناس مختلفين، عندهم على يعني في تراتيف صوابعهم ممكن يعرفوا معلومات كان من الصعب جدا انهم يوصلوا لها من المراجع في زمن مثلا من زمان 10 او 20 سنه. فعشان كده انا بعتبر نفسي طالب لغايه دلوقتي، مع اني انا اتخرجت من كليه الهندسه وجبت امتياز وطلعت الاول واشتغلت معيد في الكليه، فمشيت في سكه اللي هي ربنا ارادها لي، وفي تخصص موارد المياه. هو طبعا القسم اسمه الري والهيدروليكا، ويمكن الناس ما يعرفوش يعني هيدروليكا. هيدروليكا يعني دراسة حركة المياه وسريانها في المواسير والقنوات المكشوفة. ولأنه طبعا الري المكشوف وحتى الري اللي هو بالمواسير في عقد دار تخصص الهيدروليكا، عشان كده في بين الري وبين الهيدروليكا يعني حاجات كثير مشتركة. كان حلمك تدخل كلية هندسة فندم؟ لا يا فندم، الحقيقة كان حلمي أبقى أستاذ في الأدب اللغة الألمانية، لأني كنت بحب اللغة دي جدا. لكن والدي هو قال لي لا، هو أرغمني أن أنا أبقى يا طبيب يا مهندس. وجبت مجموع كبير فأصبح لازم أدخل هندسة. لا والله، من قبل المجموع الكبير هو كان من وجهة نظره أن هو يعني متاع يعني قصدي الحياة نفسها بتبقى أسهل على المهنتين دول، عشان يعني المرتب المستقبل بتبص للمستقبل. المرتب بتاعهم اعلى شويه من وجهه نظره. هو كان قاضي مستشار، وحتى كمان ما نصحنيش ان انا اخش كليه الحقوق، لانه كان شايف برضو ان التخصصات العلميه بتاخد في المجتمع دور اكبر شويه بالتخصصات الادبيه في الوقت اللي احنا كنا فيه. هو يقول لك الطبيب والمهندس هم وظائف مضمونه وبرضو لها منصب اجتماعي في المجتمع. يعني برضو يعني ولو اني ما بحبش اقارن، لان كل الناس مهمين. صحيح صحيح. لكن لما تروح مثلا في الكلية في الجامعة بحضر مستوى يعني اجتماعات كبيرة على مستوى الجامعة. في بعض الناس في الجامعة يقول لك الجامعة دي هندسة وطب. فأنا كنت عايز أعرف ليه بيقولوا كده. هل هو متحيز لخصصهم؟ اكتشفت لا. عارف حقيقتك ليه؟ لأن أعداد الناس أعضاء التدريس في كلية الطب وكلية الهندسة كتير جدا وتقريبا عددهم كبير خالص. فيمكن هو برضه فندم في مازال في مجتمعنا يعني اللي بيسعى ان يجيب مجموع كبير بيسعى عشان يجيب يدخل كليه الهندسه او كليه الطب. والله انا شخصيا غير متفق مع الفكره دي. ليه؟ لان انا بالصدفه يعني بدرس في كليه التربيه وبروح كليه الدراسات البيئيه وعندي يعني اعرف الكليات الثانيه. في الكليات الثانيه فرص للتفوق والابتكار لا تقل اهميه عن التفوق الابتكار في مجال الطب ومجال الهندسة. عشان كده الفكرة دي برغم ان حياتك يمكن ناس كتير يفكروا فيها انا مش متفق معها. طب مسيرتك كلها فندم في كلية الهندسة استمرت من معيد حتى الاستاذ غير متفرغ على الدرجات. تخش معيد وبعد كده تعمل ماجستير تبقى مدرس مساعد. بعد مدرس مساعد تعمل الدكتوراه تبقى مدرس. تعمل ابحاث عدد ابحاث معينه اكوردنج للائحه تترقى من مدرس لاستاذ مساعد. وبعد استاذ مساعد في 5 سنين على الاقل ممكن تترقى استاذ. وبعد ما تبقى استاذ تفضل قاعد في الاستاذيه لغايه ما يتغير لقب الوظيفه من استاذ عامل لاستاذ متفرغ. خدمتك كلها في الجامعه يا فندم يعني انت ما اشتغلتش في حاجه عين شمس؟ هل اشتغلت في اماكن تانية اخرى غير جامعه عين شمس سواء داخل مصر او خارج مصر؟ اه طبعا. انا يعني اهم حاجه جامعه عين شمس بالنسبه لي ده الاساس. اعتقد ان هي يمكن احسن جامعه في مصر. لكن انا نتيجه التطور اللي حكيت لحضرتك عليه الدكتوراه بتاعتي ما عملتهاش في مصر. انا عملتها في كندا. فسافرت كندا سنه 1980 وخلصت الدكتوراه 1984 واشتغلت استاذ في الجامعات الكنديه لغايه سنه 87 لما رجعت واستلمت درجه مدرس متاخرا عن الوقت اللي كان مفروض استلم فيه نتيجه الشغل كله بشتغل. فكندا بلد جميله جدا للدراسه وللحياه ولكنها من وجهه نظري انا برضو قريه صغيره لان هي كلها بتلف في امريكا الشماليه كندا وامريكا. بعد كده لما جالي فرصه ان انا اسافر بلاد اوروبيه اكتشفت ان يعني ان الدنيا ما فيهاش كندا وامريكا بس ولو ان العلم مهم في كندا وامريكا لكن موجود في بلاد تانية زي المانيا زي ايطاليا زي النمسا. اوروبا كلها انا سافرت الحقيقه كتير جدا لدرجه ان انا ما كنتش مصدق ان استاذ في الجامعه ممكن تجي له الفرصه ان هو يسافر. عدد السفريات اللي انا سافرتها انا سافرت اكتر من 50-60 مره. سافرت بلاد كتيره جدا يعني في قاره امريكا الشماليه. طبعا كنت في كندا رحت امريكا كذا مره وبعدين في قاره امريكا الجنوبيه. اولا رحت كوبا وبعدين في امريكا الجنوبيه رحت البرازيل ورحت تشيلي. في شغلتي الدراسيه الاستاذ النشيط ممكن عن طريق الابحاث يسافر في مؤتمرات في بلاد كتيره جدا والجامعه بتساعد بقدر الامكان. يعني لو في مساعده من الجامعه بس المساعده دي ليها مش كتير قوي يعني بس كل اساس الدعوات اللي بتجي لك حضور المؤتمرات ما الى ذلك. المؤتمرات حاجه مهمه وسفر كتير تبع المؤتمرات وكله بدعم الجامعه او بدعم الهيئه اللي انا مسافر لها. بس اكتر السفر بتاعي حصل بعد ما اشتغلت في مشروع تبع الاتحاد الاوروبي مع جامعه المانيه وكانت الجامعه الالمانيه دي متحده مع جامعات تانية حوالين العالم. فأعطت فرصة بقى أنك كانت في حاجات أفريقية وحاجات في أمريكا الجنوبية وحاجات في آسيا. فالحقيقة سافرت بلاد عمري ما كنت أن أنا أفكر أن أنا أسافرها. فمثلا ساوث إيست إيشيا أو جنوب شرق آسيا سافرت فيتنام كذا مرة وسافرت إندونيسيا كذا مرة. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح واسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية واسمعنا بيقولها قوية جبار بيحول ليلنا نهار يسعل النور بالنور ويواجه النار بالنار العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار يسعل النور بالنور ويواجه النار بالنار حيوا معايا قولوا معايا من الدولة اللي انت تأثرت بها كتجربة شفت فيها تجربة تأثرت بها وكل نفسك تشوفها في مصر؟ انا تأثرت جدا ببلد اسمها فيتنام وسافرتها كذا مرة. اعتقد البلد دي الحياة فيها جميلة جدا والناس طيبين وعندهم تقدم تكنولوجي وعندهم تقدم اقتصادي يعني لا يتناسب مع بساطة الناس اللي حياتك شايفها. لا وبعدين كانت دولة مدمرة يعني كانت طالعة متدمرة من الحرب تماما. بالضبط. حتى كمان لما تروح فيتنام ويزوروك اول حاجة السجن اللي كانوا الفرنسيين بيعذبوا فيه الفيتناميين ويوروك بعد كده الامريكان عملوا فيهم ايه وبعد كل المصايب اللي حياتك اتكلمت عليها دي قدروا ان هم يتحولوا البلد ناجحه وهم كمان عندهم هدوء يعني طيبين وهاديين والاكل جميل والمناظر جميله والحقيقه العيشه في البلد دي عيشه جميله. طبعا سافرت بلاد تانية كتير بس حياتك سالتني احسن من وجهه نظري فيتنام هانوي. سالتك في خارج الاطار الاكاديمي والعلمي وفي الجامعة هل مثلا شاركت في مشروعات شاركت في مؤسسات أخرى في كجانب عملي تطبيقي؟ يعني أنا أول ما رجعت من كندا اشتغلت في مشروع كبير جدا اسمه RNDP River Nile Development Project اللي هو كان مشروع لتطوير مياه النيل وجات لي الحقيقة فرصة سعيدة ان انا اشتغل مع الخبراء الكنديين اللي انا اصلا متعلم عندهم لمدة 5 سنين في مركز القومي لبحوث المياه في مشروع تبع وزارة الري لتطوير مياه النيل وتعرفت على حاجات كتيرة جدا وتعلمت حاجات كتيرة جدا في الفترة اللي انا قعدتها حوالي 5 سنين. هو طبعا هنا بقى خرجت من الجانب الناس الجانب العام شفت بعينيك حضرتك ولمست بيديك اللي كنت بتدرسه بالظبط وركبت مراكب وقست قياسات في النيل وكلمت الناس اللي هم في الاماكن البعيده دي يعني وكانت حياة تجربه كويسه. بعد كده اشتغلت في مشروع تاني يخص حمايه الشواطئ مع الدوله السويديه وده كان برضه فرصه طيبه جدا لاني اول مشروع اشتغل فيه في بلاد تانية غير مصر. فكان في تونس وكان في فلسطين وكان في الأردن وبلاد تانية فجت لي فرصة ان انا اعرف حاجة عن ادارة الشواطئ حماية الشواطئ واعرف كمان عن احوال الشواطئ في البلاد اللي حكيت لحضرتك عليها. بعد المشروع ده اشتغلت في الـ NBI اللي هي مبادرة حوض النيل وتعرفت بقى على دول افريقية وكان نفسي خالص اعرفها فالحقيقة رحت بلد جميلة جدا 3 مرات اللي هي رواندا لها تجربة عظيمة كمان. طبعا رواندا اقتصاديا اكبر تطور معدل اقتصادي. انت رحتها قبل الاحداث وبعد يعني قبل المجازر وبعد المجازر يا فندم؟ رحتها بعد انت ستك شفت خدت فيتنام ورواندا النموذجين يكاد يكون في تشابه بينهم. حياتك عندك حق جدا لان حياتك لاحظت ملاحظة كويسة ان هم اقتصاديا ونموا الاثنين دول فيهم شبه. وبعدين يعني قبل بعد ما اشتغلت في NBI جات لي فرصة ان انا اقدم على منحة ان انا ادرس في جامعة اديس ابابا وقدمت ورحت وعشت في اديس ابابا في اثيوبيا 3 اسابيع وكتبت كتاب. الكتاب ده طبع 3 طبعات من كتر 3 اسابيع لان انا كنت بدرس فكنت بكتب مذكراتي اليوميه فالفت كتاب اسمه 20 يوما في اديس ابابا والكتاب ده الحقيقه ناس كتير سواء من المبادره او من الاثيوبيين نفسهم اثنوا على محتوياته باعتبار انه هو كان قصه قد ايه استاذ مصري يعيش مع الاثيوبيين ويتناغم معاهم ويحصل بينهم بين بعض يعني توافق في الافكار ومحبه كبيرة. هنا لغاية دلوقتي لي أصدقاء في أثيوبيا جامعة أديس أبابا. عشت بدهزي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال عشت بدهزي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مساء الأستاذ دكتور علي البحراوي أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، واللي بنقدمه النهاردة كنموذج يحتذى في العلم وفي البحث العلمي. دكتور علي، من له بصمات في حياتك؟ من تقول له النهاردة بعد هذا العمر الطويل شكرا، شكرا على كل حاجة قدمتها لي، سواء في حياتي الإنسانية، في تربيتي، في حياتي الاجتماعية، في الوظيفية، في الأكاديمية، في العلمية؟ وهم الحقيقة مش شخص واحد، كذا شخص. أول واحد فيهم أبويا رحمه الله، وكان قاضي ومستشار ورئيس محكمة استئناف، وكانت عنده يعني الأمور واضحة جدا في التعاملات، وكان كمان عنده موهبة كثيرة جدا في اللغات، فكان هو بيتكلم اللغة العربية بطلاقة عشان قاضي طبعا، بيكلم الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وتعلمت منه احترام الوقت والصدق. أبويا ده قصة وحكاية، سنين تعب بلا نهاية، وعن طبته هقول لك ايه، ده جسر الوفا مبدود. أبويا. وتاني واحد هو أستاذي الدكتور محمد النيازي حماد، هو رحمه الله أستاذي في الكلية، والحقيقة اتعلمت منه إزاي الواحد يبقى دقيق في شغلة الجامعة دي وينفذ المسؤوليات المطلوبة منه. بعد كده لما سافرت كندا، الشخص الثالث هو المشرف بتاعي بروفيسور آلان سميث، وهو متخرج من جامعة ستراسكلايد في اسكتلندا، والحقيقة اتعلمت منه إزاي الأستاذ يعني يخلي الطالب بتاعه يدي أحسن ما عنده، وكان متواضع شديد التواضع، وكان يعني كمية الحاجات الجميلة اللي أنا فاكرها أنه هو عملها لي لا يمكن أنساها. وأنا اتعلمت منه إزاي أنا أتعامل مع زملائي ومع الطلبة بتوعي، لأن الواحد غالبا بيتأثر جدا بأستاذه وبيعمل حاجات شبه اللي هو اتعلمها منه. اللي اتعلمته يا فندم من أساتذتك والوالد نقلته بقى حضرتك لتلاميذك؟ الحقيقة أنا التلامذة بتوعي أنا مش أستاذ عادي بالنسبة لهم، لأن أنا بخرج عن نطاق التدريس العادي، وبنعمل أنشطة بره المنهج، لأن أنا زي مدرب في مهارات الحياة. فعندي كان عندي مشروع أمريكاني خدته اسمه مهارات الكتابة ومهارات التواصل للمهندسين، والحقيقة المشروع ده جذب طلبة كتير، وكنا بنعمل دورات تدريبية من غير فلوس بعد ساعات الدراسة، ومنهم ناس كتير جدا استفادوا من دي. كنت عايز أقول بعد كده إن اشتغلت في مشروع تاني اسمه نايل بيزن كاباسيتي بيلدينج نتورك، يعني شبكة بناء القدرات في حوض النيل، ودي برضو ادتني فرصة إن احنا نعمل مشروع جميل جدا عن الأراضي الرطبة في دول حوض النيل. فساعتها بقى كان كل الدول اللي معانا كلهم من دول حوض النيل، كان في ناس من كينيا وناس من أوغندا وناس من السودان ومن جنوب السودان، وطبعا ده خلاني أسافر برضو أفريقيا كتير، وتعلمت حاجات جميلة عن البيئة والنظم الحيوية، وإزاي إن إحنا مهم نحمي الشواطئ بتاعتنا والبحيرات، وخاصة البحيرة اللي كانت عليها الدراسة اللي هي بحيرة البرولوس. العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي البحراوي أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس. أسرتك الصغيرة بقى دورها في حياتك؟ الحقيقة أنا يعني أبويا هو قال لي خش كلية هندسة، كان ما قدرتش أعمل الحكاية دي مع أولادي، لأن كان في أجيال عدت فهم بيعملوا اللي هم عايزين، ولكن اكتشاف غريب قوي إن الشباب الصغير ده اللي أنا كنت متصور إن قدراته محدودة، اكتشفت إن قدراته غير محدودة. وإن هو لما بيصمم على حاجة بيعملها وبينجح فيها. فأنا أولادي الاثنين مهندسين معماريين وناجحين جدا في حياتهم العملية. دخلوا بإرادتهم بقى. دخلوا بإرادتهم، ما كانش ليه تدخل خالص. حاولت أدخلهم جامعة عين شمس فهم رفضوا، دخلوا جامعة خاصة واتخرجوا. واحد فيهم ابني الكبير ده عايش في كندا بقاله 10 سنين، مهندس معماري كبير هناك. وبنتي عايشة في هولندا وهي مهندسة معمارية مرموقة برضو، وكمان من كتر ما هي مشهورة فالدولة الهولندية بعتتها عشان تحضر مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وأنا أبوها ومحدش دعاني. بس يا جايك هولندية. صح، جايك هولندية فعلا. أنا بس كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن أنا يعني شغلانة أستاذ دي مأثرة، يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. بتعب قوي عشان أحضر الدروس بتاعتي. أنا كنت عايز أحكي لك حكايتين صغيرين. الحكاية الأولانية إن أنا نتيجة وباء الكورونا ما بقيتش أجي الكلية، وبقينا نسجل المحاضرات. فاكتشفت لأني بدرس كتير وفي كذا مكان، فجمعت كل الفيديوهات اللي فيها المحاضرات وعملت قناة يوتيوب. قناة يوتيوب دي فيها 155 محاضرة بتغطي حاجات كتير جدا جوه الهندسة وبره الهندسة، والحقيقة عليها إقبال. ففي حوالي 600 مشترك وحوالي 13,000 مشاهدة لغاية دلوقتي. فدي من الحاجات الجميلة. ليه؟ لأن دي صدقة جارية، لأن ناس كتير جدا بيكلموني يقولوا لي يعني يعرفوني عن طريق إنهم شافوا الفيديو. فدي كان حاجة من الحاجات الجميلة، وكان سببها برضو إن إحنا اضطرينا إن إحنا الكورونا. الحاجة التانية، الحاجة التانية بعمل حاجات، يعني أنا عندي 70 سنة وباخد دروس في الموسيقى عشان أعزف على الكمان. دي حاجة جديدة يا فندم ولا؟ لا، هي هواية. هي هواية ابتدت من وأنا صغير، بس نتيجة إن أسرتي كانت مركزة قوي على التقدم العلمي فسبت المزيكا فترة طويلة. لكن دلوقتي أنا أستاذ متفرغ، أعبائي الدراسية ما هي زي قبل كده، ما عنديش شغل خارجي. فبتاخد دروس في الموسيقى؟ باخد دروس في الموسيقى. فروحت كلية التربية الموسيقية شوية، ودلوقتي بروح كلية التربية النوعية في جامعة عين شمس. والحقيقة مستمتع جدا بحاجة زي كده، لأن الموسيقى حياتك عارف بتضيف للحياة بعد تاني. هو اهتماماتك كلها في الدراسة، يعني بعيد عن بقى عن الموسيقى كمان، يعني الموسيقى والدراسة، ولا في هوايات أخرى يا فندم غير كده؟ هو الحقيقة أنا عندي هواية الرسم، وبرسم كويس وبرسم زملائي. فلما أنا عرضت الصور اللي أنا رسمتها وأنا كنت برسمهم وأنا معيد، عرضتها على عميد الكلية، هو دلوقتي وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، قال لي أنت كان لازم تخش عمارة، لأنه اكتشف أن أنا خطوتي يعني عندي برضو طريقة، يعني في أن أنا أرسم الوجوه وأجيب الشبه. وانا حطيت برضو الصور اللي انا رسمتها دي حطيتها برضو في اليوتيوب. متواصل مستمعينا الاعزاء مع علمنا الجليل الاستاذ الدكتور علي البحراوي. الهيدروليك يا فندم، هي فايدتها ايه؟ نبسطها كده للمستمع، وما هي فايدتها للحياه؟ يعني مثلا المهندسين اللي بيشتغلوا في مجال موارد المياه بيعملوا حاجات كتير قوي. لو ركزنا بقى على هم بيعملوا ايه في موضوع الهيدروليك، وله دعوه ايه بالحياه على كوكب الارض؟ كل الناس لما بيفتحوا مية الحنفية الصبح عشان يتوضوا أو عشان يغسلوا وشهم، المية اللي ماشية في الحنفيات وفي الشبكة وبتضخها الترمبات من محطات معالجة المية دي مسألة هيدروليكية مهمة جدا. الحاجة التانية مواسير المجاري نفسها، يعني الناس المخلفات بتاعتهم بتمشي في مواسير من نوع تاني غير مواسير الإمداد بالمياه، وبتروح في محطات، والمحطات دي بتعالج مياه المجاري. حقيقة مياه المجاري دي الناس ما تاخدش بالها منها. هقول لحياتك على حاجة غريبة قوي، كل مصادر المياه المتجددة بتقل مع الزمن. ليه؟ لأن ما ينفعش تبص مشكلة المية من غير ما تبص لعدد السكان، وكذلك في الكهرباء، وكذلك في الطعام، وكذلك في كل حاجة. فهتلاقي كل ما يزيد عدد السكان كل ما نصيب الفرد يقل، كل ما الموارد المائية تنضب، إلا مية المجاري بتزيد بزيادة السكان. وبالتالي لأن المصدر بتاعها بيزيد طبعا، كل ما يزيد السكان تزيد شبكات المجاري، يزيد التزرف بتاعها. وبالتالي فلو احنا عالجناها هيبقى مصدر لا ينضب. وفعلا في اشتركت في كذا مؤتمر عالمي على مشروع عن استخدام مياه المجاري في الشرب كمان، لا بالشرب بعد ما تتعالج كذا معالجة. في دول وصلت لمرحلة الشرب بالضبط كده، لكن ممكن نقول ان هي بتستخدم بعد المعالجة في الزراعة وفي الصناعة. وان كان الفكرة من المؤتمرات المتتالية دي ان هي تقدر ان هي تقرب، يعني ان الناس يعني يقبلوا فكرة ان هم نفسيا بالضبط، على اساس ان في حاجه في الامريكاني اسمها ذواق فاكتور، يعني الناس لما تقول له دي المزروعه دي ممكن يشربها، ممكن يشربها بس ما تقولوش. بس انت قلت له بعد ما يشربها ممكن يرجعها. لا يعني هو مش هيرجعها قوي، لان هي بتكون ليها صفات طبعا ما ينفعش يشرب حد، لان استخدامات الميه دي غريبه قوي، كل استخدام له مواصفات. عشان كده في مشكله عندنا في البيوت، دي مشكله ليها دعوه بنوعيه الميه اكتر ما ليها دعوه بالهيدروليك. ان الميه اللي بنغسل بيها وشنا هي المية اللي بنصرف بيها الأرض، هي المية اللي بنشدها في التويلت عشان تتخلص، مع إن الثلاث استخدامات دول كل استخدام فيهم نوعية مختلفة. فإزاي يعني قصدي ماسورة واحدة تخش البيت نستخدمها في ثلاث استخدامات مختلفة؟ يعني أنت عايز يبقى في ثلاث مواسير للدخول والخروج، برضه ثلاث مواسير؟ طبعا ماسورة إن أنا أغسل بيها وشي واستحمى، وماسورة تانية عشان أنضف بيها الأرض، وماسورة ثالثة عشان استخدامات زي الحمام. الحمام. طب وهل ده متطبق في دول اخرى؟ طبعا. في دول انت حضرتك في دول موضوع شبكات المياه ده فيري انتريكت، نتيجة تقدمهم التكنولوجي، الموارد المالية بتاعتهم، واقتناعهم بالفكرة العلمية ان انا ما ينفعش اهدر المياه بتاعت الكوكب. طبعا احنا عارفين دلوقتي زي ما تقول مؤتمر تغير المناخ، اي حد بيعمل اي حاجة في أي بلد بتأثر على البلاد اللي جنبيه. فكانت الفكرة دي موجودة فعلا ومتنفذة. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. في إطار الموضوع المياه والتمن احنا فتحنا موضوع المياه فندم، هو الأسهل إن أنا أعالج مياه الصرف الصحي أم تحلية مياه البحر؟ هو الحقيقة دي حاجة ودي حاجة. ليه بقى؟ في قانون في مصر بيقول ما ينفعش المدن شاطئية سياحية تستخدم مياه النيل، وبالتالي كل المدن السياحية الشاطئية المصرية سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط دي تقريبا محافظة عن الشكل ده. المحافظات الشاطئية دي كلها خصوصا في الاستخدامات السياحية بتحل مياه البحر، وبالتالي المصريين من 10 سنين لما تشوف كمية البحر مياه البحر المحلاة تلاقيها حوالي 3.1 مليار متر مكعب في السنة. دلوقتي احنا عندنا خطة ان احنا نوصل ل 2 مليار متر مكعب مياه محلاة. ولما تشوف على خريطة المشروعات المنفذة والمشروعات تحت التنفيذ تلاقي ان الدولة غيرت الانتباه بتاعها. يعني الاول كانت منتبهة ان هي الساحل الشمالي كان مرسى مطروح فيها محطات كتير تسكن في المنطقة، لكن دلوقتي الاتجاه راح فين؟ راح البورسعيد وراح الإسماعيلية، خصوصا ان في تطور كبير جدا في محطات التحلية، لا في المواني ومحور قناة السويس. الحتة دي فيها كمية تطور كبير جدا جدا، وبالتالي محتاجين يعني مياه. على فكرة كمية تحلية مياه البحر برضو بالصدفة دي في اللغة العربية مش مظبوطة، ان انا مش بخلي المياه يبقى فيها حلوة. هي في كلمة اللغة العربية اسمها اعذاب. اعذاب صحيح. انا بس كنت عايز اقول لحياتك على حاجة مهمة، ان من ضمن ضمن المسؤوليات اللي كانت عندي لما كنت مستشار وكيل الكلية ان انا اكتب محتوى مقررات متطلبات الجامعة. ايه حكاية متطلبات الجامعة؟ مفروض كلية الهندسة الطلبة اللي يخشوها ما يدرسوش، مفروض ما يدرسوش هندسة بس، مفروض يدرسوا في مستويين تانيين، مستوى اسمه على متطلبات الكلية عشان يعرف ايه اللي في التخصصات التانية، وحاجة تانية مجتمعية اسمها متطلبات الجامعة. فانا الحقيقة احد المقررات اللي انا كتبت توصيفها وبدرسها لغاية دلوقتي اسمها موضوعات مختارة في قضايا معاصرة، وانا كتبت المحتوى المقرر ده اعجابا بالمشروعات القومية العملاقة في مصر. فالطلبة اللي عندي بيدرسوا كل المشروعات القومية في المقرر ده، وده مقرر اجباري لكل طلبة كلية الهندسة، فيعرفوا مشاريع الطاقة، مشاريع المواصلات، مشاريع المياه، مشاريع الثقافة، مشاريع الآثار، يعني كل حاجة مرتبطة بالمشاريع، الري، مشاريع الزراعة بالزبط. فالحقيقة حاجة، والحاجة الجميلة بقى ان هم مفروض بيكتبوا تقرير في آخر المقرر يشوفوا مثلا التدريس كان شكله ايه، المحتويات ايه. فالحقيقة التعليقات اللي كانت بتيجي بحس ان انا اديت دور قومي كبير، ان انا عرفت المهندسين اللي هيتخرجوا وغالبا هيشتغلوا في احد هذه المشروعات انهم يعرفوا البلد دي ايه اللي بيحصل فيها، لان الجمهورية الجديدة مختلفة تماما والفكر بتاع مختلف تماما. حياتك بس تفتح التلفزيون في اي وقت، امبارح كنت بتفرج على برنامج كان فيه الوزير كامل، الوزير كان بيحكي على محطة بشتيل. حياتك ايوه لما تشوف التفاصيل وتشوف الصور يعني كأنك انت في حلم. صحيح. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. المهم أول أن أستاذ الجامعة ما يكتفيش بأنه بالمدرج بالكتاب بالمذاكرة، مهم أول أن يخرج للمجتمع، مهم أول أن أستاذ الجامعة يتولى أيضا يعني يشتغل جانب عملي تطبيقي. لا ده أنا أحكي لك بعد تاني حضرتك يمكن ما تاخدش بالك منه. أنا بدرس برضو مادة تانية على مستوى الكلية كلها اسمها مهارات الكتابة ومهارات التواصل، وفي عندي سلسلة من المحاضرات عن كيفية تحويل البيانات الرقمية لأشكال بيانية. السبع محاضرات في الجزء بتاعي كل محاضرة ينتهي بدقيقتين أو ثلاثة موسيقى عالمية من الكمبوزرز المشهورين، سواء كانوا ألمان أو مثلا من النمسا أو كده. وكنت عايز أعرف هل الطلبة بتستمتع بالحكاية دي ولا لا. فتصور حياتك برضو أنا بقرأ التقييم اللي هم بيعملوه، في ناس كتير جدا قالوا يا دكتور يعني أول مرة حد، كنا فاكرين المهندسين دول ما لهمش دعوة بالموسيقى، حاجة جافة، لكن وفي ناس كتير جدا بيحبوا المزيكا وبيدرسوها. وكان يمكن من أجمل الحاجات في المحاضرة أنهم كانوا مستنيين المحاضرة تخلص عشان يسمعوا الفصل، وهتلاقي في ناس بتكتب الآخر عشان تسمعها. بالضبط بالضبط، لأنها كلها موسيقى عالمية. وأنا كمان عملت إيه، كل كومبوزر مؤلف موسيقى كاتب نبذة عن حياته وعامل أسئلة في الاختيار من متعدد عن الفترة الموسيقية، بس الأسئلة دي عبارة عن بونوس يعني بره، يعني الامتحان لو كان 100 درجة ففي 5 درجات تانيين على الخمس الأسئلة لو الواحد سمع المزيكا وقرأ الكلام عن مثلا بيتهوفن أو كده. ما هو دور الجامعة أو دور التعليم أو فلسفة التعليم مش أنا أدي شهادة للخريج، أنا ببني إنسان بالظبط كامل متكامل بقى من كل الجوانب. بالظبط. هو الحقيقه كمان اليومين دول الجامعه بالذات رئيس الجامعه بتاعنا النشيط جدا الدكتور محمود المتيني بيشجع جدا يعني التعاون ما بين التخصصات وما بين الكليات. عشان كده لما طلب مننا اننا نعمل مشروعات ونقدمها عشان كوب 27 اللي هو كده، كان الاجتماع اللي كان بيراسه نائب رئيس الجامعه الدراسات العليا الدكتور ايمن ان هو كان بيشجع جدا ان المشروعات المتقدمه ما تكونش من كليه واحده. فمثلا انا عامل مشروع مع كليه الزراعه، كليه العلوم عامله مع كليه الطب، مع كليه التمريض. ايوه ليه؟ لان من الصعب جدا فصل التداخل بين العلوم. صحيح. يعني حاجه جميله وكمان الواحد انك تسمع من واحد بيتكلم على نفس الموضوع بس من منظوره. يعني استاذ في الزراعه يكلمك على النباتات في حاجات انت ما تعرفهاش، مش هتقدر قدرت تفصل بين العلوم وبعضها؟ حققت احلامك يا فندم؟ الحقيقه اعتقد ان ربنا اداني اكتر مما استحق، لان انا ما كنتش متصور ان انا هبقى سعيد جدا في شغلتي وبحبها جدا، وفي نفس الوقت الف في العالم لمجرد ان انا بعرف شغلي. يعني انا دي كانت حاجه لا يمكن كنت اتصورها، ولا يمكن كان والدي الله يرحمه كان يتصور ان هو كان متخيل ان انا هشتغل مهندس واكسب من الهندسه، وانا فعلا بكسب من الهندسه، لكن استمتعت استمتاعا شديدا. فاجابه سؤال حياتك، لا، حققت اكتر من احلامي. ايه اللي انا كنت عايزه؟ كنت عايز اثر في المجتمع عن طريق الطلبه اللي انا بدرسهم. الحقيقه لو كان احلامي بسيطه، لان ما عنديش احلام كبيره، احلامي بسيطه ان انا يعني اثر في المجتمع اللي أنا بشتغل فيه، وكون أستاذ جامعي يقوم بدوره زي ما حياتك ذكرت، جوه أسوار الجامعة وخارج أسوار الجامعة. والحقيقة فرصتي كانت كويسة، أن أنا برضو العميد طلب مني أن أنا أروح كلية التربية وأعمل حاجة جميلة جدا في مدارس ثانوي اللي هي اسمها مدارس STEM، وهي مدارس التكنولوجيا المتقدمة. والحقيقة دي كانت فرصة جميلة أن أنا أتعرف على زملائي من كلية التربية وأتعلم منهم وأقول لهم على حاجات في الهندسة تساعدهم في التدريس في المدارس الخطيرة دي، اللي أعتقد المتخرجين منها مجموعة من المبتكرين على أعلى مستوى، لدرجة إن فيهم ناس بيطلعوا من ثانوي على أمريكا على طول. الوالد شاف نجاحك؟ لا، الحقيقة الوالد أكتر حاجة شافها ان هو ان انا رحت درست في كندا، لانه توفى في سن صغيره، فكان اخر حاجه شافها ان انا خدت دكتوراه من كندا. عصر الدكتوراه بالظبط يا فندم. وهو كان مبسوط لانه هو عنده 4 اولاد، 2 منهم اساتذه في الجامعه، انا استاذ في كليه الهندسه، واختي استاذه في كليه الطب، وهو وبعدين بقيت اخوات برضو، واحد طبيب واحد مهندس، فزي ما تقول النبوءه بتاعته تحققت تمام. بعيدا عن كليه الحقوق وعن العمل بالظبط كده. غريبه ده، نموذج غريب على فكره. لا هقول لحياتك، لان انا درست هم الناس اللي هي مجلس الوزراء ده، لان انا بحب اقرا كويس كتير زمان، فعلا كان مجلس الوزراء كله حقوقيين. صحيح صحيح. وبعد كده كلهم بقوا مهندسين، وبعد كده كلهم بقوا اساتذه جامعه، وبعدين دلوقتي معظمهم حياتك هتلاقي يا اما هندسه يا اما استاذ في الجامعه. يعني شوف حضرتك وزاره التخطيط، هو ده اللي كنت عايز اقول لحضرتك عليه. بس مهم بجانب انك انت تكون استاذ جامعه اللي يكون عندك خبره عمليه تطبيقيه، يعني مش بجانب الانجاز سواء انجاز محلي او دولي، ولكن مهم جدا المسؤول يكون لديه مش بس مكتفي بالمدرج الجامعي، ولكن يكون ايضا موجود في السوق. انا كنت عايز برضه اوضح لك الحكايه دي ليه، لان انا زملائي اللي مثلا بيعملوا مشروعات كبيره زي مثلا مشروعات الدلتا الجديده او مشروعات سدود او كده، والاسكان والنهضه العمرانيه والمدن الجديده، كل دول انا لا، انا الحقيقه الحته دي انا ما دخلتهاش. ليه؟ لان انا شخصيتي يظهر ما تنفعش في موضوع التطبيقات العمليه من النوع ده. عشان كده كل المشروعات اللي انا اشتغلت فيها استاذ احمد كانت مشروعات بحثيه، حتى السفر بتاعي كله له دعوه بالابحاث. فانا الحقيقه ليه عملت كده؟ لان لقيت نفسي دي الحته اللي انا بابدع فيها. بس مشروعاتك البحثيه بيستفاد بها في الجانب العملي طبعا. اكيد طبعا، اكيد طبعا. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، واللي عز يفض على ايامنا ويختار قدام، نقطتين دكتور علي بيه عايز اختم مع سيادتك بيهم. النقطة الأولى البحث العلمي، وإحنا عندنا مشاكل مزمنة في البحث العلمي، وبنسمع من ساعة ما الواحد اتولد وبسمع ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وسوق العمل. متى الصانع حينما تواجهه مشكلة يلجأ إلى الجامعة أو الأستاذ الجامعة؟ هي دي مشكلة كبيرة قوي اللي هي العلاقة بين الصناعة والجامعة. ليه؟ لأن عادك أنا رحت ألمانيا سافرت 20 مرة، مكتب الأستاذ الألماني مختلف عن مكتب الأستاذ المصري. لأن الأستاذ الألماني كل الفلوس اللي بيستخدمها عشان يجذب الطلبة اللي زينا مصريين يروحوا يعملوا أبحاث هناك كلها جاية من الصناعة. يعني يعني يعني كلهم كل واحد مكتبه هو عبارة عن مكتب بيدرس منه وبيعمل فيه مشروعات مع الصناعة. هو أنت هتلاقيه هو نفسه شغال في مصنع أصلا. آه طبعا الأستاذ الألماني ده الحقيقة نوع من الأستاذ مختلف شوية لأنهم يعني هقول لك على حاجة جميلة قوي من ضمن الحاجات. طبعا هنا أنا قلت لك إن أنا كان نفسي أبقى أستاذ في الأدب الألماني فبعرف ألماني. تصور إن المشرف باللغة الألمانية اسمه دكتور فاتر. يعني إيه دكتور فاتر؟ يعني الأستاذ الوالد. فاتر يعني فاذر. فمعنى كده بيبين لحياتك أهمية تأثير الأستاذ على الطالب ومدى محبة المتبادلة بين الطالب وأستاذه زي الابن ووالده. والحقيقة دي أنا لاحظتها مش مع الأستاذ الاسكتلندي اللي كان مشرف عليها في كندا. طب إزاي نربط ما بين التعليم والصناعة والبحث العلمي؟ لازم يكون في خطوات مؤسسية يا أستاذ أحمد. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحد أستاذ لوحده يروح يكلم مدير مصنع صاحبه ويعمله. لا لا لا، دي لازم يكون في مذكرات تفاهم ويكون في خطة قومية للبحوث مرتبطة بخصوصا اليومين دول، لأن الرئيس السيسي بيهتم جدا بالصناعة اهتمام غير مسبوق. الصناعة ضرورة ليست رفاهية يعني. بالضبط. وأعتقد أن اللي بيحصل دلوقتي لم يحدث من قبل. فأعتقد أن احنا ماشيين في الطريق الصحيح، والعلاقة ما بين الكليات أو الجامعة والصناعة بتقوى، بس احنا عايزين نزود شوية عشان نوصل لمستوى قريب من اللي بيحصل في الدول المتقدمة اللي بتعتمد في تقدمها على الأفكار المبتكرة في الصناعة اللي بتطلعها الجامعات. صحيح، لأن ممكن ابتكار واحد يعمل لك يحقق لك ناتج قومي رهيب. لسه والله كنت بسمع امبارح فيديو على أستاذ كبير بيقول ان المصريين دول يعني اقتصادي وعلميا هيبقوا في مصاف الدول الكبرى لأن عددهم كبير. واللي بيقول العدد الكبير دي حاجة وحشة مش فاهم، لأن دلوقتي المعرفة هي اللي بتجيب الفلوس. وبالتالي المصريين لو تعلموا كويس خصوصا مع التطور الرقمي اللي عندنا والتحول الرقمي، مصر مستقبلها واعد. أستاذ دكتور علي البحراوي، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، واللي بنقدمه النهاردة قدوة تحتذى في التعليم وفي البحث العلمي، وحدوتة مصرية حقيقية حققت نجاحات على كافة المستويات التي تولتها. الدكتور علي، المية بقى والري، وبصرف نظر عن أزمة سد النهضة، احنا عندنا فقر مائي، احنا 100 وشوية مليون أو 100 مليون، وحصتنا 55 مليار، يعني كل مواطن له 500 متر، وده حد الفقر المائي. الدولة حاليا لديها مشروعات ضخمة، وسيادتك ذكرت أحدها مشروع دلتا الجديدة ومشروعات أخرى كبيرة بيتم فيها محتاجة موارد مائية، بيتم فيها استخدام التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في الري، كيفية الاستغلال الأمثل لموردنا المائي. تمام، أنا هستسمحك يا أستاذ أحمد أن أنا أحكي لك على حكاية 55.5 دي. دلوقتي المية اللي ماشي في النيل دي مش معمولة عندنا، دي بتنطر في حتت كتير قوي، معظمها في أثيوبيا بيجي عن طريق النيل الأزرق. خلاص، دول المصريين لما جم بنوا السد سنة 1900، عول الاتفاقية اللي فيها 55.5 دي سنة 1959، الاتفاقية دي كانت بين مصر والسودان بس، لكن بقية الدول التانية اللي هم دلوقتي هم 11 بعد ما السودان اتقسمت ما كانوش داخلين في الموضوع. أمال حسب 55.5 دي ازاي؟ هم جابوا بيقيسوا النيل من مسافة زمنية طويلة عشرات السنين، فجمعوا كل الأرقام دي وقسموها على عدد السنين، طلع اللي بيوصل عند أسوان 84 مليار متر مكعب، وبعدين لان السد العالي ده بحيره كبيره وراه بحيره كبيره جدا مساحتها 500 كيلومتر مربع بيطلع منها كميه بخر كبيره جدا 10 مليار فطرحوا 10 من 84 يفضل كام 74 وكانوا عاوزين يقسموا ال 74 ما بين مصر والسودان لان هم المستفيدين فغالبا قسموا على حسب الاحتياجات وعدد السكان فالمصريين خدوا 55.5 السودانيين خدوا 18.5 طيب هل في سنه من السنوات اللي وصل عند السودان عند السد العالي 55.5 لا لان ده رقم حسابي ده يا يجي قبليه يا يجي بعديه ولا يمكن يجي نفس الرقم لانها صوت عداد بالظبط كده تمام المصريين يعملوا ايه المصريين طبعا عندهم خبره كبيره في الزراعه فكانوا بيعملوا ايه كانوا المصريين من فتره قليله مشهورين جدا باعاده استخدام مياه الصرف ولكن كانوا بيرموا كميه كبيره جدا من الميه في البحر الابيض المتوسط لانهم استخدموا الميه كذا مره فما بقتش صالحه للاستخدام خالص ودي كانت بتيجي بعض الملاحظات من دول حوض النيل الثانيه يقول لك ازاي ترموا كميه الميه الكبيره دي مع ان رمي الميه ده يعني هو قد يبدو انه ان احنا بنرميها لكن الحقيقه لا اولا لانها تغسل ايوه بالظبط يا فندم ليها دعوه لما انا اقلل كميه الميه اللي بتترمي في البحر الابيض المتوسط بسمح بان الميه المالحه تخش على الخزانات الجوفيه اللي فيها مياه عذبه خلاص ومصريين بتغسل الماء الماء الماء المراوي والترع وبتغسل يعني بتحرك الحكايه الرز نفسه لما نيجي نعلم الطلبه نقول لهم الرز يحتاج ميه قد كده هل اديله الرز الميه اللي يحتاجها لا انا بديله الميه اللي يحتاجها واديله جزء ثاني للغسيل غسيل التربه عشان الملوحه لان في حضرات يعني انتفت من على وش الارض نتيجه انهم ما خدوش بالهم من تملح التربه ومصريين بقى الاذكياء دول يعملوا ايه خصوصا بعد ما جت ازمه سد النهضه اول حاجه عملوها ثلاث محطات ثلاث اسامي لازم المصريين يحفظوها حاجه اسمها بحر البقر وحاجه اسمها المحسمه وحاجه اسمها الحمام ودول واخدين جوائز في جينيس بوك اوف ريكوردز ليه لا اكبر محطات لا ده واخدين ثلاث جوائز تصميم هندسي البحر البقر واخد ثلاث جوائز الجائزه الاولانيه اللي هي اكبر كاباسيتي اللي هي 5.4 مليون متر مكعب في اليوم اللي هي حوالي 2 مليار متر مكعب في السنه لان المهندسين بيغيروا وحدات التصرف على حسب هما بيتكلموا على ايه المحطه الثانيه المحسمه دي صغيره حوالي 2 بس كانت واخده احسن تصميم تقريبا لا ده دي الجائزه الاولانيه الكاباسيتي الجائزه الثانيه انهم بيستخدموا الاوزون في المعالجه والجائزه الثالثه معالجه الحمامه بس بعد كده لما تخلص محاصه الحمام اللي هيبقى تصرفها 7.5 مليون متر مكعب هتبقى تاخد جائزه اعلى من الجائزه اللي خدتها بحر البقر يبقى دي اول سكه السكه الثانيه يعملوا ايه بالميه دي هياخدوا ميه بحر البقر ويستزرعوا 400 الف فدان في سيناء طب يعملوا ايه محطه الحمام يستزرعوا 2.2 مليون فدان في مستقبل مصر والدلتا انا عايز انه دي ميه صرف زراعي معالجه مش صرف صحي عشان هو الحقيقه يعني هي طب معظمها زراعي لكن تعرف المصريين كانوا بيعملوا حاجه مش لطيفه انهم كانوا بيرموا في المصارف الزراعيه حاجات ما هي زراعيه ولكن المحطه لانها متقدمه بتكنولوجيا متقدمه هتعالج بحيث الميه اللي بستخدمها في الزراعه تبقى ميه صالحه للزراعه حسب المواصفات العالميه هي عبقريه المشروعات اللي قلت عليها دي كمان يا فندم ان هي فكر وتنفيذ تكامل واموال مصري اعتقد المصريين دول ما لهمش مثيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل أنا زرت محطة الحمام وهي تحت الإنشاء حاليا احنا بننفس نفسنا فيها يعني بمعنى ايه احنا عملنا الدلتا نفسنا عملنا الدلتا عملنا البحر البقر والمحسمة احنا بننافس البحر البقر والمحسمة بالدلتا الجديدة بالظبط يا فندم بالظبط الواحد بيتفوق على نفسه وطب المصريين عملوا ايه تاني خلي بالك من اللي هيحصل دلوقتي اول حاجة مشروع الصوب الزراعية ايه ده 100 ألف فدان صوب زراعية. إيه صوب زراعية دي؟ دي جواها في حاجة اسمها الزراعة الذكية، لأن أنا ما بدي يعني بدي النبات مية بطريقة بحيث أن أنا أخذ منه إنتاج كبير وكمية المية اللي ياخدها أقل من لو زرعها بالمية بالغمر. طيب عملوا إيه تاني؟ مش هتصدق، عملوا مشروعات فظيعة في الاستزراع السمكي. إيه حكاية الاستزراع السمكي دي؟ ده موضوع كبير جدا. عارف حقيقتك ليه؟ لأن لو الفلاح اديته كميه ميه وقلت له استخدمهم وانك طلع منهم عائد، ومش هيروح للزراعه، هيعمل مزرعه سمكيه لانها بتكسب اكتر. صحيح، وبعدين ميتها بيستخدمها في الزراعه كمان. بالظبط، يعني ممكن يعمل كلوز لوب ويبقى مشروع تكاملي بنستخدم فيه الحاجات كلها. مش بس كده، دي خلت بقى ايه الدوله نفسها. عشان كده في ثلاث حاجات تانيين، اسامي تانيين عايز الناس المصريين يعرفوها. اول حاجه غليون. صحيح. ايه غليون دي؟ دي اكبر مزرعه سمكية موجودة. صحيح. وفي مثلث الديبة. صحيح. وفي حاجة تانية اسمها الفيروس. الفيروس. تمام كده يا فندم، الفيروس. فدلوقتي دول ثلاث كلمات شبه الثلاث كلمات بتوع المحطات. إذن استخدام التكنولوجيا وعلى استخدام الماء هو حل في مواجهة الفقر المائي. لا طبعا، ده غير مجهود أساتذة الزراعة في أنهم يستنبطوا أنواع من البذور وأنواع من النباتات بحيث تتحمل الملوحة ويكون الفترة فعلا فترة الزراعة أقل من الفترة العادية. وبالتالي هنا بقى فيه فرصة كبيرة جدا لموضوع الابتكار، ولازم الدولة تشجع. عشان كده جامعة عين شمس عندها مبنى رائع كسب جايزة كبيرة جدا كأحسن مبنى أخضر في مصر، اسمه آي هاب. آي هاب باللغة الإنجليزية يعني مركز الابتكار. ده موجود في الجامعة نفسها، لكن كل كلية فيها فرع، بحيث تقريبا كل كلية من كليات 23 فيهم مجموعة مبتكرين عاملين مجموعة وبيبتكروا وبياخدوا جوائز كل شهادة في كل الكليات وكل شهادة العلوم. في كل شهادة العلوم، في كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية الهندسة، كلية الطب. طبعا انا خلصت حواري يا فندم، وكان حوار ممتع جدا مع سيادتك. لو انت حضرتك الميكروفون معك، لو تحب تقول رسالة أخيرة للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي. احب اقول المصريين دول ما لهمش مثيل، والطلبه اللي احنا بندرس لهم دول هيخلوا مصر حاجه تانية خالص. واللي يقول العيال دول مثلا اهتماماتهم مش كويسه او هايفين، لا لا لا، الكلام ده لو سمحت غيره خالص. العيال دول اهتماماتهم قويه جدا، معرفتهم كتيره جدا، حبهم للبلد كبير حتى لو مش ظاهر عليهم. حياتك بس اديهم الفرصه وشجعهم، ومصر دي هتحلق فوق. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. ان شاء الله مصر هتحلق فوق وامنيات سيادتك تتحقق. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور علي البحراوي، استاذ الري والهيدروليكا بكليه الهندسه جامعه عين شمس. كنت ضيف عزيز جدا جدا على اذاعه الشرق الاوسط. تجاوبنا فيما بين العام والخاص افكار كثيره سيادتك طرحتها، سلطنا الضوء على شخصيتك وعلى مسيرتك العلميه والعمليه. قدمناك قدوه محتازه لكل الشباب الباحث عن النجاح. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. الف شكر يا استاذ احمد انك انت اديتني الفرصه الجميله دي ان انا اتكلم معاك، وحضرتك شخصية جميلة ومحاور رائع. شرف لي يا فندم. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.